يقولون أنهم يأخذون عن الله مباشرة. نعم، فهؤلاء حتى بعضهم يبخطط كل ولي إلى أفضل من الرسول، بعضهم يبخطط كل ولي إلى دبس الرسول، فلهذا الولي عندهم إلى بيت حلال بيت حرام. عند هؤلاء الولي إلى غيب عنيبو حتى الحلال الحرام إلى بيت كونسغنيهو، على كرسول إلى كونسغني بغ الولي بغ الحلال والحرام. أما هم يبخطط كيزو عطا نيفو بي أو كرسول، حتى بعضهم كابن عربي الزنديق إلى آخره يصرح بهذا، يموت خلنا بعض الأولياء يسوا أفضل من الأنبياء ومن الرسل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد اتفق السلف الأمة، وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء الله عز وجل على أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء. نعم، هذا باتفاق الأمة، يبقى خلاف في هذا. سلوكي خالف في هذا خالف إجماع الأمة، سلوكي دي أن النبي أو الولي لأفضل من النبي. فنقل شيخ الإسلام الإجماع أن النبي إلى أفضل من الولي، إلى أفضل من الولي، أي الولي كنبي، أما الأنبياء تعلمون يتفضل. ذكره في الفرقان أي الكلام هذا. قال: ومن يأخذ عن الرسل فليس من الأولياء عندهم، فلا يكون وليا عندهم إلا من خرج عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الكفر الواضح. الله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الله عز وجل يجعلنا في الرسول تعني اكزام شدوال شبيب شدوال شبيب، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هم يديزنا شدوفيا ولي ديك شدلس السنة، لأن سيا الله عز وجل كيف أتمنى تخرج عن الطبق. هؤلاء سدي زنادقة، هؤلاء سدي زنادقة، هؤلاء سدي كفار، كيف يبون فنير أولياء؟ سوي كي بخيطان هذا وكي كخوا هذا سبا مسلم، كيف هذا؟ ولا يصير الولي الآن في عرف كثير من المتأخرين إلا من بني على قبره قبة أو مسجد. نعم، الآن عند كثير من المتأخرين زي هذا، الولي سيسلوي سيركي كونسكوز الموسكي مثلا، إلي مور إزالف ساطوب يفو كذا يفو كذا، هذا سنو ولي. أما سي لانتغي كم تلمون سيبا ولي، هذا سيبا ميزان. بأي برهان هذا؟ بأي دليل؟ الآن سيون لغ دماند عن دليل على هذا يبغو بانو دليل، ils pourront pas nous donner. Mais nous leur disons ah, le baqi' fi al-Madina il est mali bil awliya ashab rasulillah كثير منهم sont هناك، ازواج النبي عليه الصلاه والسلام sont هناك الى اخره، فاطمه يعني كي construit على القبر، c'est quoi على ميزان هؤلاء؟ c'est pas des awliya. نحن دي لا، ودي الولي بالعمل، الولاية بالعمل، celui qui est مؤمن تقي يسوي النبي عليه الصلاة والسلام سوالي لله، et plus son إيمان il est قوي plus يعني إلى au niveau في الولاية. أما هؤلاء انظر الميزان، فلهذا أكوز دس ميزان باطل، زنادقة أو كفار ils sont morts ils ont construit sur leur tombe et prétendent que c'est des wali alors que c'est même akfar al-kafir. لأن لماذا؟ لأن les morts ils ont embelli la tombe ils ont construit l'akhir ils disent c'est wali fula وهو c'est من أكفر الكفار. فهكذا celui qui s'éloigne du Coran la sunna يتخبط في هذا وفي غيرها، حتى في بعض الأماكن يغيان في القبر، حتى في بعض الأماكن يغيان يتو في القبر. الشبهة الشيطاني لغة دي كذا يزو كونستخوي في القبر يعني أحيانا سان أنيمال كما تعلمون، أحيانا سان أنيمال من باشا لمغت أو الشيان أو النان أو من هذه الأمور الشيطاني بيان إلا غوسوس أن كذا كذا يكونستخويز à force les années les années les années et les gens viennent visiter Wali Fulan ou هو c'est un chien ou un âme. أحيانا il n'y a rien du tout, il n'y a personne qui est mort في هذا المكان. أحيانا c'est un كافر، أحيانا سان ولي حقا. avec tout ça لا يجوز عبادة هذا، لا يجوز سواء ولي أو غير ولي، العبادة لله كما تقدم كثير معنا. قال: ولا يصير الولي في عرف كثير من المتأخرين إلا من بني على قبره قبة أو مسجد. القبة معروفة سلا كوبول هذه هكذا، والمسجد واضح. قال: أما المدفون الذي دفنه على السنة الذي لم يوضع على قبره شيء فهو عندهم ليس بولي ولو كان من أفضل الناس. هذا سامي زن باطل. ثم ثم أيضا عندهم الولي له زي خاص بأن يلبس عمامة ويلبس ثوبا خاصا. نعم الآن ينموض الشيخ الفوزان حفظه الله دي صفات كل جهال يزومي بغل أولياء. La première sifa qui ne doit pas suivre le sunnah, ah, là, c'est du kofr. La deuxième sifa, dès qu'il meurt, il faut que sa tombe soit kada, il faut qu'elle soit embellie, il faut construire un masjid, il faut mettre une qubba dessus, il a akhir. La troisième, en al-wali, s'il est vivant, il a un habit khas. Tu le vois dans certains pays. Maintenant, عند الصوفية, الشيخ الطريقة, il a un libas khas, il a une grosse imama, il a un masjid large, un qamis large. Il a kada, il a kada. Il ne s'habille pas comme les autres. Ouais, c'est un dal, c'est un mulharif, il ne fait pas salat à hiyana. Ouais, ça, c'est pas le mizan. Un Nabi alayhi sallam, imam al-muttaqin, il s'habillait comme les gens. Il s'habillait comme les gens. Imam al-muttaqin, imam al-hunafa, afdal al-rusul alayhi sallatu salam, afdal al-nas. Sayyid bani Adam, comme il a dit alayhi sallam. Avec tout ça, il s'habillait comme les nas. مثل الصحابة قميص مثل عمامة كذا كذا نفس الشيء يعني pas différent. فكيف هؤلاء الآن؟ الآن هذه صفة من الأولياء. هذا كلام فارغ هذا. حتى كافر حتى زنديق حتى جاهل حتى يبغى يغيص بها كذا. إيش كسب على الفي؟ أبدا. العبرة بالعمل سبب بهذا. فوكي سبي كم مسلم يغصب فوق كفار طيب. يقول ابن القيم رحمه الله ليس لأولياء الله علامة يتميزون بها. هذه فائدة احفظها. أن ابن القيم رحمه الله يقول أن ليس لأولياء الله علامة يتميزون بها أي من حيث اللباس ومن حيث الظاهر يبقى تميز بين يعني لباس خاص أو شوز خاص مع ولي أبدا. وليس مسلم يصابيه في الصلاة يمانج يبوبسي كم تول مون comme tout le monde. Mais on a dit c'est par rapport à ses a'mal, par rapport à tamassuk sunnah, par rapport à son iman, par rapport à taqwa, et bihada, يعني plus il s'accroche à sunnah, plus son iman est qawi, plus il a au niveau de la wilaya. Amma qui s'habille kada ou kada, al-ibra c'est bil a'mal. Qala bal yakunun ka sa'ir an-nas ma yu'rafun. Na'am. Tu vas dans une ville maintenant, ou dans un pays, il peut avoir une personne c'est min durwat al-awliya. إلى إيمان قوي وإلى التمسك بالسنة يتمسك بالسنة إلى على علم إلى آخره تشلو غوكري بانتا تشغل في المسجد سان مسلم parmi les مسلمين لكن أفقد الكتوية سان علم إلى آخره تشغل savoir que c'est une personne من الصالحين. أما تشغل dans certaines mosquées ou dans certains pays هذا تشغل مثلا تشوف الولي il est pas comme les autres. Il a une grosse imama, il a kada, il a kada. Hada, ça n'a rien à voir. Lakin, ahl al-batil, ils sont hakada. Ta iman, il s'accroche à des choses. Ahl al-batil, vu qu'il n'a pas d'il, vu qu'il n'a pas d'iman, c'est un kafir ou un zindir, ou son iman est d'aïr, ou c'est un murtadir, ou kada, il s'accroche à bif la hadil. Pour faire croire aux gens, c'est un wali. Il y a une imama, il y a un qamis, et c'est un wali. Lianna, il n'a rien à voir. Il n'a rien. Ahl al-batil, hakada. Amma, le mu'min, le salih, le wali, il n'a pas besoin de hadil. Et il ne veut pas que les gens sachent ça. هو سنتخلوه الله سبحانه وتعالى هكذا دائما أهل الباطل celui qui a rien il faut qu'il s'accroche à quelque chose إما les habits إما كذا إما كذا هكذا أهل الباطل. قال والرسول صلى الله عليه وسلم يقول رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. نعم أحاديث كثير في هذا المعنى. هذا ابن القيم يتموت أن رب رجل أشعث أغبر أي إلي يعني لنا بغانس مثلا كما نرى في حديث جبريل أو في غيره أو حديث أبي هريرة في الدعاء هنا يبي أن هذا من أسباب استجابة الدعاء أشعث الشعر أي إلى الشبه هكذا إلى لا بوسيير إلى كذا إلى أبارانس يعني إلى صال إلى كذا بسبب الوياج بسبب كذا أو لا بوفغتي أو هذا لو أقسم على الله لأبره أي سيدو مضى الله عز وجل كيك شوز في الدعاء الله عز وجل اللي كزوس مباشرة سأموت غنه سأولي لله سأموت غن الله عز وجل يحبه إلى آخره alors que son apparence elle est pas comme يزعمون هؤلاء أنه إلى إمام كذا هذا c'est pas al-ibra, c'est pas bihada. Tu peux trouver wallah une personne, il a, tu le vois, ta vente c'est un meskin, ça. يعني عندك يفو با غون شوز وعند الله عز وجل الى الى ان نيفو عالي جدا عالي جدا اي تو بوتخو واحد تو لو فوا قميص تو لو فوا اللحيه تو لو فوا العمامه تو فوا سون ابارونس تو دي ما شاء الله هذا سي ما ادري من اي تو لو فوا عند الله لا يوزن جناح بعوضه عند الله عز وجل قد يكون كافر قد يكون منافق فالعبره سي با بهذا الميزان سي الاعمال الميزان سي الاعمال اما لابارونس فقط لا Avec l'importance de l'apparence. Avec l'importance de l'apparence, il s'habille à la sunna et l'akhir, lakin, avec l'iman et l'attaqwa. Ah, mais si l'apparence, ça servirait tout seul l'apparence maintenant, al-munafiqoun, il serait à l'akhir. L'an al-munafiq, vis-à-vis du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'habillait comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme le Sahaba, al-qamis, al-imama, il s'habillait comme Quraysh. Avec hada, ça n'aura d'aucune utilité pour. Fa al-muslim, al-iman ou al-taqwa, il suit le sunna, dans l'apparence, ou fi ghayr hada. قال الشيخ الفوزان هذه صفات أولياء الله أنهم لا يظهرون أنفسهم بل يحرصون على الاختفاء لأجل الإخلاص لله عز وجل هذا حتى الإنسان سيرى لمن قوي في النبي صلى الله عليه وسلم التواضع أما هؤلاء انظر يفك لغولي يسابي باكم لزوت إليه التواضع Et il veut se montrer l'un. Il ne s'habille pas comme les autres. Il l'a pour montrer un foulain, c'est le wali. Kada, kada. Et hada, comme tu le sais, c'est bâtel. Hatta les ulama, ils n'ont pas un habit khas. Hatta les talabat l'ilm, ils n'ont pas un habit khas. Tout ça, c'est le khurafat, haoula. أما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى أكن ديفيرونس entre النبي صلى الله عليه وسلم الأخرين الصحابة الأعراب تلو سبي قميص عمامة اسكي سبي دور البلد تقصى خالف بس سنة أما فلو خالف هكذا يا أكن اتلتي فيها la personne tu le vois dans ses أعمال dans ses معاملات Tu le vois dans les fitaines, tu le vois dans Kada, c'est là que tu vois Athab et Kamla. Amma le fait de s'habiller, Hada, ça. Tout le monde peut aller acheter ce Kada, il le met. خلاصة الأصل هذا نقرأ كلام جميل للشيخ سليمان رحمه الله قال الشيخ سليمان رحمه الله يلخص الآن الأصل الخامس أي في الولاية قال رحمه الله كان الكلام من نعم تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد قال رحمه الله الشيخ سليمان بن عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وبالجملة فأولياء الله هم أحبابه المتقربون إليه بالفرائض والنوافل وترك المحارم هذا سلسة الخلاصة أن الولي هم الأولياء هم أحبابه أي أحباب الله عز وجل الله اللزم أيزم الله المتقربون إليه بالفرائض والنوافل وترك المحارم هذا سلسة الولي إلام الله عز وجل إسغبخش بالله سبحانه وتعالى avec les obligations et les nawafil et les choses recommandées et l'akhir tellement qu'il se rapproche d'Allah il suit sunna Allah Azza wa Jalla l'aime et il aime Allah et il s'en va maintenant il n'a pas cité il s'habille kada ou ça tombe kada abadan c'est quoi le dalil à la ma d'accord Cheikh Sulaiman c'est quoi le dalil à la hada Je vous répète, قال وبالجملة فأولياء الله هم أحبابه المتقربون إليه بالفرائض والنوافل وترك المحارم. C'est quoi le dalil à la hada? أحسنت قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم, tu vas faire les فرائض, tu vas faire les نوافل et tu vas t'écarter des محارم. Et c'est quoi qui t'a poussé à suivre le Nabi? C'est que t'aimes Allah سبحانه وتعالى. والنوافل وترك المحارم الموحدون له الذين لا يشركون بالله شيئا ساسي نوتشوز أي هؤلاء الأولياء الموحدون لا يشركون بالله شيئا كما قال عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هؤلاء الأولياء إذا دغ الله صلى يفون بشرك أما واحد يكسكس على طوم جوالي ثم إلى دغ ثم كذا من أين له الولاية من أين له الولاية بعض الأولياء الآن في بعض البلدان المسلمين سنولي هو إلى دغ نتولي إلى دغ نتولي هذا سامشرك سلوي كدغ أدخك الله سامشرك بالله عز وجل كيف بيت ولي سمن با مسلم قال وإن لم وإن لم تجري على أيديهم خوارق. Ça c'est une autre chose, un autre point. وإن لم تجري على أيديهم خوارق. الخوارق c'est vraiment خارقة. C'est une chose qui sort de l'ordinaire. Comme on a dit tout à l'heure, ça ressemble à karama. C'est un miracle, كذا, comme ils appellent هم. بعض الناس يبونس que الأولياء هم الذين تجري على أيديهم الخوارق. أي يمسع ما دون الفو صلي في غيان يفكر. هذا سكلام فارق. هذا سكلام فارق. الولي سل الصفات كنا سيتي أبو. إلى ما الله يسفي للسنة اسم واحد. هذا الولي. أما الخوارق سا سي أوت شوز. الخوارق سا بو إت عند أكفر الناس. الشيطان يفيا ما أدري إيش كيفاه. شو المي دون الفو إلى غيان. إسكو سا ولي لله. سا عدو من أعداء الله. Et tu peux avoir un wali min awliya illah, il a jamais eu de khawarik. Et une chose qui sort de l'ordinaire. Et ça peut arriver. Ça peut arriver comme a hasala li ba'd sahaba, ma'rouf. Ma'rouf. Amma un shart que le wali doit avoir des khawarik, des miracles, des choses qui sont de l'ordinaire, ça c'est batil. Qal, fa in kanat al khawarik dalilan ala wilayat illah, fal takun dalilan ala wilayat al-sahir wal-kahin wal-munajjim. إلى آخره. نعم. انظر كلام الإمام العالم. إتسي الخوارق صصنا دليل أن la personne qui les a c'est un wali من أولياء الله. Comment on fait avec le sahir, le kahin إلى آخره. هؤلاء ils ont des خوارق. Des choses qui sortent d'ordinaire. الشيطان يتخبي avec eux مثلا. Tu le vois مثلا il s'élève dans le في السماء هكذا. أو يمارس sur l'eau. هذا يتخبي avec le شياطين. الشيطان il le porte من هنا من هنا. On va dire quoi نحن. On va dire vu que ça sort d'ordinaire. On va dire c'est un wali من أولياء الله. C'est pas ça le mizan. Si on voit ça, al-khariqa hadi, on voit une personne, matalan, il boit du feu ou min hadi l'umour, comment on regarde, il fait pas salat, il suit pas sunnah, il a pas. Il fait du shirk. On dit hada, c'est adou min ada illa, il travaille avec le shaytan. Hatta al-wali va aller jamais va aller boire du feu, abadan. Al-wali, il a un aql. Il n'y a aucune faïda de boire du feu. Haoula, tu les vois ceux qui boivent du feu, comme dans certains buldan. Hada, il boit du feu. Hada, il se rentre en sabre dans la poitrine. Hada, يعلم في الغالب سيدي كفرة سيدي زنادقة إلى آخر لأن الوالي الصالح إلى بقصة فيه هو تسمى دي الصابغ هكذا أبدا لكن بعض الناس يسوى بخصوني بهذا أما نحن الميزان في القرآن والسنة قال فإنهم يجري لهم من الخوارق ألوف الشيخ سليمان دي أن لي سورسي لكذا لكذا دي ميليي دو خوارق هو الى ان جور يمارش شغلو ان جور كذا ان جور كذا ان جور كذا هذا صاليو دوك لو تريتي تخايا مع الشياطين قال ولكن هي من قبل الشياطين فانهم يتنزلون عليهم الى اخره هذا يتموت كو سي با ميزان هؤلاء تخايا مع الشياطين قال وتجد عمدة كثير من الناس في اعتقادهم الولاية في الشخص أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور أو بعض الخوارق للعادة نعم للأسف بعض الناس لغ ميزان سيسا سيبا ينبقسل مثلا يفين شوز خارق هذه من الخوارق فقسا ولي من أولياء الله ولو في بصلة هذا سبات تلك ما تقدم قال مثل أن يشير إلى الشخص فيموت نعم مثلا يشير إلى الشخص مثلا لا بيرسون ال مور باذن الله عز وجل عندهم خلاص ولي من اولياء الله ممكن الى تخبي مع الشيطان ممكن سين فتنه الله قدر ان فلان يبقى مغيغ الان وهكذا قال او يطير في الهواء الى مكه او غيرها احيانا نعم مثلا tu le vois il s'élève هكذا في الهواء بعض الناس يبغى يسا خلاص عندهم زي نحن ديكم وصاصا ساحر ساحر يتخبي مع الشياطين تخبيه بك الشياطين يعني سي سي با مؤمن سي با متبع للسنه الى اخره لان نحن الميزان في الاعمال وصي مثلا هذا يبواد الكول اي في الشرك اي في الزنا اي يسوي با السنه اي كذا ثم لو فوا مثلا يطير في الهواء او لو فوا مثلا اي مارش سور لو او اي سانفول هكذا او دي هذا يتخبي الشياطين مباشره اي اون لو ديتست في الله ثم ذكر كثير من الأمور يمخشغلو يبواجسو كذا كذا وفي الأخير قال ونحو ذلك وليس في الشيء من هذه الأمور ما يدل أن صاحبها مسلم فضلا عن أن يكون وليا لله انظر كل كلام إلى دي ليس في هذه الأمور كلها ما يدل على أن صاحبها مسلم توزي أمور كنا دي ميغاك اللي كيفون هذه الخوارق يبواجسو يبوا كذا سامنطر باكسا مسلم فضلا كساسوا ولي الأصل السادس قال رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق. هذه السلعة لدغني أصل قال رد الشبهة، سنرد على هذه الشبهة. الشبهة هذه أن القرآن والسنة ياك المجتهد كي كومبخون القرآن والسنة، وهذا كلام باطل، كلام غير صحيح. كثير من الناس يكون القرآن والسنة سيبا المجتهد المطلق فقط، والمشكلة أن المجتهد المطلق كم ما بغي يوضني دي شروط يفوك إلى كذا كذا كذا، يعني ممكن تشروط تدخل غاشي بيخسن، وهذا كلام باطل، لأن القرآن والسنة يا دي شوز كتول مونت كومبخون، يا دي شوز كتول مونت كومبخون كم ما بغي لزيكزام. وعبد الله تول مونت كومبخون هذا، وعبد الله أدوغ الله ça سهل. اما صحيح بعض الامور سي با تو موند كي لي كومبرون، بعض الامور ياك العلماء، يعني هذاك الاجتهاد هذاك كذا كذا، علماء وطلبه العلم كومبرون، العوام كومبرون با. بعض الامور ياك الله سبحانه وتعالى كي لي كومبرون، مثل الحروف المقطعه على الصحيح الف لام ميم، نحن ما ندري ما معنى هذا، وصدق الله عز وجل سي لادي سي الحكمه وهكذا. اما ان القران والسنه يعني مطلقا اي تول القران تتلى السنه ياك المجتهد المطلق اللي كومبرو، هذا سي من ابطل الباطل. اي هم لي زوميس تو شبه pour écarter les gens du kitab ou sunna فقط. حتى لا بيرسون يجي لي ديز pas besoin de lire le coran et sunna tu comprendras pas. حتى هو va s'écarter va dire صحيح je comprends pas لماذا. او ils vont lui dire lis les barakah فقط. Tu lis pour avoir du ajr. مثلا chaque harf t'a dit hasanat فقط. اما t'essayer de comprendre c'est pas pour toi. هذا سي من ابطل الباطل. تفضل. احسنت. فسي خوارق صافي بان لي مسلم. نعم مثلا شو بخون واحد سبا مسلم أن يهودي أن نصراني مثلا اليهودي إلى خارق من الخوارق يبوا جفو أن نصراني إلى كذا إسك صافت لها مسلم لا سكوا كيف لها مسلم الشهادة. أما كما شغلوها وكما شغل علونا وما أدري من هذه الأمور صافي بعض لها مسلم. الشيخ سليمان الدين صافي بعض لها مسلم فضلا كصافي لها ولي. C'est pas ça le mizan. C'est pas ça. Le mizan, c'est le tawhid, l'iman, il a akhiré. Et après, s'il a des choses, khawariq, min Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est un taqib, hada ma'arouf. Karamat l'awliyat sont ma'arouf. Ahle sunna, il croit en hada. Amma qu'on mette ça le mizan et que ça passe de lui à wali, ça fait pas de lui un muslim. Un yahoudi, l'an, il nous dit j'ai envie de slim. J'ai envie de slim. Thomas, il se met en face de nous et il commence à voler vers l'hawa. On va dire, ah, c'est un wali, il vole dans l'hawa. Ah, on va dire, c'est un yahoudi qui vole. C'est un yahoudi qui vole. C'est un yahoudi qui travaille avec Shayatin. Il n'y a pas d'ishkal. Un autre yahoudi vient, un, il n'a rien de skin. Il nous dit, j'ai envie de devenir musulman. Et il dit, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadan rasulullah. Il nous dit, kada, j'accepte. On dit, khalas, hada, c'est un musulman, wali min awliya illa. À son niveau. L'autre, c'est un adou min ada illa. فالميزان سي با هذا. احسن فؤاد. هذه الاصل السادس وغبيا مفهوم هذا الاصل السادس يزومين شبهه ان القران والسنه يعني ياك المجتهد المطلق يكون فوق. ما معنى الشبهه سكوين شبهه سكوين شبهه لا بس شيء سبا واضح هاي بين الحق والباطل. الشبهة نعم شيء يشبه الحق. خلينا نقول الشبهة صغير الشبه أي يشتبه بالحق. قال شيخ الإسلام الشبهة التي يضل بها بعض الناس هي ما يشتبه فيها الحق بالباطل. فزين شبهة سين شو صغصب له حق. أما

لأن لوي لوغ في الفتوى موا جي دوغ كذا موا جي إيز ريف القرآن والسنة إيلو ديغي صلاة الجماعة سوبليغاتوغ بو تو الموند أقيموا الصلاة بوكوا تو في با إي سا بلوكخي لكن هم إيلو إيلواني دو الدين ثم لوغ فون كخوا سكيلو والعياذ بالله. أما نحن أهل السنة المسلمون ولي با دي مقلدة هكذا أبدا. سولي كان حق أون لو ريسبكت أون لو سوي إلى آخره. سولي كان باطل لا ينصح بيغسون أو تسو نصيحة. Tu t'es trompé, achi. Voilà où c'est un wali, voilà où c'est un shir, voilà où c'est. Tu t'es trompé. T'es obligé de revenir au sawab. Amma hum là, ils ont mis haoula fi martabat al-rasul wa arfa. قال نعم يوجد في القرآن والسنة أمور لا يعرفها إلا المجتهد المطلق. نعم إلا العلماء. هذه الشوز صحيح. C'est compliqué. بعض الآيات، بعض التفاسير، بعض كذا كذا. T'es obligé de t'affirmer من العلماء. أنت t'as pas niveau assez pour comprendre. أما توها كذا أبدا. قال ويعرفها المتعلم الذي حاز على قدر يسير من العلم. المتعلم c'est le petit طالب علم. Il commence à apprendre. هذا بعض الأمور يبغى يكمل. Il commence à faire des dorous. Il commence à apprendre la langue arabe. Il va savoir des ayat مثلا. Il va comprendre. Il a appris. لكن il aura pas le niveau du عالم أبدا. لكن il aura un niveau plus qu'un عامي. قال مثل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقوله إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. هذه المتعلم اللي كوبخو هذي c'est واضح. Tu dois pas faire du shirk et tu dois adorer Allah seul. ومثل ولا تقربوا الزنا هذي tout le monde la كوبخو ولا تقربوا الزنا c'est واضح أي ne t'approche pas du الزنا. قال ومثل حرمت عليكم الميتة هذا واضح. الميتة la bête morte qui a pas été égorgée إلى آخره هذي t'as pas le droit de la manger إلى آخره. حرمت عليك. قال ومثل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظون فروجهم هذه واضح كيكم خلنا غض يسسكوا غض البصر وحفظ الفرج يسسكوا هو. قال هذه أمور واضحة يعرفها العامي إذا سمعها. نعم والله عز وجل يقول في القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القرآن الله يسره للذكر. القرآن للسام كثير من الأمور واضح زيزام. لكن بعض الأمور قد تشكل الإنسان يغبي العلماء. أما وفر لابورت وندي لا أنت تكبخو غيان دي تو سا سيبا سوا أبدا. قال شيخ الإسلام والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. نعم celui qui a fait كتب الأصول أو qui a fait شيء من أصول الفقه il a vu هذا يذكرون هذا في باب الاجتهاد والمجتهد أو باب المفتي والمستفتي يذكرون مثل هذا يديز مثلا سيك المجتهد et lui cite des شروط. Celui qui a fait Manzoumat al-Imriti, maintenant, d'accord, je suis là. Il faut qu'il ait kada. Hatta sa mujtahid. Cheikh Al-Utaymin, dans le charh, il dit, si on prend avec ces shurut, il n'y a pas de mujtahid depuis 900 ans, d'accord. Ça fait 900 ans, il n'y a pas de mujtahid. Là, il donne des shurut, ce n'est pas possible. Il faut qu'il connaisse la langue arabe, il faut qu'il connaisse kada, il faut qu'il connaisse le khilaf, il faut qu'il connaisse le hadith, il faut qu'il hafad kada. Des choses, ce n'est pas possible. خاصه في هذا الزمان. فالشيخ العثيمين قال هذا قال لو شروط صحيح يبقى مجتهد depuis 900 او هكذا. فالشيخ الاسلام الى دي والمجتهد والموصوف بكذا وكذا اوصافا لعل لا توجد تامه في ابي بكر وعمر حتى للشروط كده si tu les veux tous tu les trouveras pas في ابي بكر وعمر افضل الناس افضل الامه بعد النبي عليه الصلاه والسلام. فكيف نحن هذه الشروط بعيده جدا. المجتهد قال الشيخ عثيمين رحمه الله الصواب أن المجتهد هو ما يستطيع أن يعرف الحق بدليله. صفر مجتهد. المجتهد سلوي كيف يكون الحق بدليله. العلماء يكون الحق بالدليل. مثلا شو يجي المسألة كذا إذا في القرآن والسنة يدي الصواب كذا قال الله كذا قال الرسول كذا. هذا المجتهد يكون الحق بأدلة الكتاب والسنة. مش بغبات. المجتهد هو ما يستطيع أن يعرف الحق بدليله. من يستطيع يعرف الحق بدليله. من يستطيع يعرف الحق بدليله. شرح نظم الورقات للإمام العثيمين عليه رحمة الله. أما سكيزوميهم فبعيد جدا. قال الشيخ الفوزان يضعون شروطا للمجتهد المطلق قد لا توجد تامة في من هم من أفضل الناس مثل أبي بكر وعمر وهذه الشروط كان هذه زبيتوس وهذا وهذه الشروط وضعوها من عند أنفسهم. نعم القصد كواس إبعاد الناس عن الشرع سيسر القصد